الله يفتح عليك. اللهم اللهم الله الله الله. Yeah. الله. Thank you.

الله أكبر عليه. ربنا يزيد. Oh. الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي Thank you.

عليه. وكان ربك رحيما. عليك الله اكبر يا عم الله يفتح عليك الله يا مولانا وبعد الصحه ويفتح عليك ربنا يا بابا الله يكرمك ربنا الله اكبر Thank you. Thank you. عليك. الله الله.